يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قلتها مرة خلاص. لكم قرأنا في كتب العلم قول الصحابة، صحابي يقول لك كان النبي يفعل كذا وما يقولش صلى الله عليه وسلم. ايه كان عندهم سوء ادب؟ ابدا. غاية لكم نقرأ عن ابي سعيد الخدري قال قال ابو هريرة وما يقولش رضي الله عنه، مع انه صحابي زيه بالتمام. هذه التقسيمات وضعت بعد الصحابة لما خاض الافاقون في الصحابة واخذوا يطعنون في الصحابة، فصرنا نترضى عليهم نترضى عليهم. فانتبهوا الى هذا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. نعم، سعد بن مالك بن سنان هو وابوه صحابيان رضي الله عنهما، استشهد ابوه رضي الله عنه في غزوة احد، وهو امام مجاهد مفتي المدينة. ابو سعيد رضي الله عنه مفتي المدينة، شهد غزوة الخندق وبيعة الرضوان، واراد ان يشارك في غزوة احد على صغر سنه، لكن النبي رده. روى الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد رحمه الله عن ابيه رضي الله عنه قال: عرضت يوم احد على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 13 سنة، فجعل ابي ياخذ بيدي، ابو عايز يشارك في المعركه، ويقول: يا رسول الله انه عبل العظام، انه عبل العظام، انه عبل العظام. يعني ايه عبل العظام؟ قوي، عبل العظام شديد الساعد، عظم ناشف ينفع جندي. انه عبل العظام، وجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، او ابو سعيد قل: وجعل نبي الله يصعد في النظر، ما قالش صلى الله عليه وسلم، وجعل نبي الله يصعد في النظر ويصوبه، ثم قال: رده فردني، ثم قال: رده فردني. يبقى هو مع صغر سنه كان حريص ان يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة، وأبوه كذلك كان حريصا على أن يشارك ولده معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدائد. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان من علماء الصحابة، روي له 1170 حديثا بالمكرر. الإمام البخاري ومسلم اتفقوا على 43 حديث رواها أبو سعيد الخدري. الإمام البخاري تفرد غير 43، تفرد ب16 حديث أخرى. الإمام مسلم تفرد بكام؟ 52 حديث. يبقى اللي في الصحيحين كم حديث لسيدنا أبي سعيد؟ هتجمع 43 على 52 يبقوا كام؟ 95 على 16 يبقوا كام؟ 111. 111 حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي صحيح ايه؟ مسلم. علامة، عالم من علماء الصحابة، من الطرائف. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى رضي الله عنه ذهب إلى بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستأذن 3، استأذن كم مرة؟ 3، إن الاستئذان كم مرة؟ 3، فأنت ترن الجرس مرة مرة مرة، تفصل بين كل مرة ومرة،